الماء أي يعني في أنابيب في أنابيب في أنابيب ولا شيء يجيبونه في أنابيب أو في شيء أي. نعم ما في بس أقول ما في بس إذا كان إنه يعني إذا كان إنه شيء احتاج الناس إليه والنزو يعني الصعب لأن هذا شيء أولا محقق والأمر الثاني قد تعيب عليه وصار من جملة الأشياء الأعيان التي تباع وهو شيء يعني شيء يعني معين وليس فيه جهالة فمثل هذا لا بأس له. يقول وهل تأخذ الحقن التي تلقح بها الأبقار نفس حكم عسب الفحل؟ هذا هو الذي قلنا هذا السؤال هذا هو الجواب الذي أجبنا عليه اللي في الحقن يعني أنبوبة اللي هي حقنة. لكن كما قلت إن هذا جائز لأن هذا شيء يعني معلوم مشاهد. يقول الخطابي وشبهه بعض أصحابه أصحاب مالك بأجرة الرضاع وإبار النخل. بأجرة إيش؟ بأجرة الرضاع. إيه. وإبار النخل. إيه. ما الحكم في هاتين المسألتين؟ ما ما ما بينهم فرق لأن التعبير يعني موجود إن اللقاح وموجود إن فيه الغبار الذي يعني ينتقل. وكذلك الرضاع يعني الثدي موجود الحليب موجود وكما هو معلوم الاسترضاع جائز والضئر التي هي ترضع يعني وتأخذ الأجرة على رضاعها لا بأس بذلك لكن هذا ليس من لأن النزو هذا قد يحصل منه شيء وقد لا يحصل شيء ثم أيضا ما يصير باستمرار مثل الرضاع وإنما يكون يعني مرة واحدة قد يكون فيها ماء وقد لا يكون فيها ماء. قال رحمه الله تعالى باب في الصائغ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص أدعوا لي حجاما ليقتص منه. فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. ثم أرد أبو داود باب في الصائغ. الصائغ هو الذي يصوغ الحلي ويعني ينقله من كونه كثرا وقطعا إلى كونه حليا يتجمل به ويتحلى به ويستفاد منه في الزينة هذا عمل الصائغ. وهذا العمل وغيره إذا أتي به على الوجه المشروع وابتعد فيه عن الربا الذي يكون ابتعد عن النسيئة في البيع والشراء فيه أو الغش أو ما إلى ذلك وسلم من الأمور المحرمة فإنه لا بأس به فإنه لا بأس به. فما يأخذه الصائغ في مقابل عمله فكان صاغ الحلي أو ما يأخذه في بيعه للحلي الذي قد صاغه كل ذلك لا بأس به إذا خلى من أمر محرم. أرد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه قصة أن أبا ماجدة أبا ماجدة إيش قال؟ قال قطعت من أذني غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر يعني اجتمعنا إليه يعني أنهم تخاصموا إليه أو رفعوا أمرهم إليه فحالهم على عمر ليقضي بينهم. فقال عمر رضي الله عنه إن هذا قد بلغ القصاص يعني هذا الذي قطع من أذنه معناه أنه يستحق أن يقص ثم قال ادعوا لي الحجام من أجل أنه يعمل القصاص يقص المقدار الذي مقابل الذي قطع من

قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرج له البخاري وابو داود والترمذي. أبو داود والترمذي النسائي في مسند علي وابن ماجه. وابن ماجه. عن سلمة بن الفضل. سلمة بن الفضل صدوق أخرج كثير له كثير الخطأ. صدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير. عن ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر مرة ذكرهم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. وهذه الطريق هي تصريح ابن إسحاق بالتحديث والسماع من العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. نعم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب. الفضل بن يعقوب هو صدوق خرج أبو داود وابن ماجه. صدوق خرج أبو داود وابن ماجه. عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر. وقد مر ذكره. يسأل الإخوة يقول كيف يكون هو صاحب القصة ويشك يقول أنا قطعت أذن غلام أو قطع من أذني؟ لا هذا الراوي أقول هذا شك في الرواية يعني الراوي يعني شك هل قال كذا أو قال كذا يعني هو اللي يقول كذا وإنما اللي وراء شك هل قال كذا أو قال كذا أما هما شك وأن الذي شك دون الذي شك هو من دونه. قال رحمه الله تعالى باب في العبد يباع وله مال. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم أرد أبو داود باب في من باع عبدا وله مال يعني لمن يكون هذا المال الذي بيده هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو المشتري. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط المبتاع يعني معناه أنه أن البيع حصل على عين العبد فقط والمال الذي بيده ما حصل عليه بيع فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع يقول هو وما بيده يعني هو وما بيده والعبد هل يملك أو لا يملك. العبد هو ملك فلا يكون مالكا ولكن كونه يوضع بيده شيء أو يتصرف فيه أو يعني يمكن منه ويكون بحوزته وتحت يده وتحت تصرفه الأصل أن ما بيد العبد هو لسيده وليس له فيكون للبائع ولكن إن كان المبتاع اشترط ذلك فإنه يكون له. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالنخل المؤبر أو غير المؤبر قال ومن اشترى نخلا قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخل في المبيع ويكون للمشتري ولكنه عندما يحصل التأبير ويعني يخرج من أكمامه ويؤبر ويكون دخل هذه المرحلة فإنه يكون للبائع لأنه نماء ماله وهو يكون مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام فإنه يكون لبائعه وليس للمشتري إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الذي أبر يكون له فإنه يكون له بالشرط. يعني من هذا إن كان العقد خلا من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد العبد فإنه يكون للبائع. وإن حصل اشتراط أو بأن نص على أن البائع قال هو لي أو المشتري قال لي فإن العبرة هو بهذا النص الذي حصل فيه الاتفاق فيما بينهما. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن الزهري عن سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد السبعة المعروفين، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه، عن أبيه وقد مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصة العبد. ثم أورد أبو داود حديثا عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد، يعني بدون التأبير، يعني بقصة العبد، من عبد وله مال فماله لبائعه لن يشتري مكاح، يعني وليس فيه ذكر التأبير. نسأل الإخوان عن التأبير. التأبير هو تلقيح النقل، يعني كونه يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل الذي هو يؤخذ من طلعه ويشق الوعاء الذي فيه الثمرة، فيوضع يعني أجزاء من ما كان في النخلة الذكر في النخلة الأنثى، فيعني يكون بذلك يصلح، وإلا فإنه يكون شيص، بمعنى أنه يعني ما يكون جيدا إذا خلى من التأبير. وفيه مع القصة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا قال أنتم أعلموا بدنياكم في قضية التأبير، وأنه يعني إذا ما أبروا يصير شيص. الشيص هو الحبات الصغيرة التي تكون مستطيلة، ويكون بدل ما تكون القطعة من التمر أو من البسر، بدل ما تكون واحدة كبيرة تصير ثلاث قطعة صغيرة مستطيلة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، مر ذكرهم، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود. هو خماسي وليشو؟ قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، عن عمر نعم، إذن خماسي. وهو رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النخل، يعني دون العبد اللي هو التأبير، من نخل مع نخل قد أبر فهو ثمرة للبائع لأن يشترط المتاع، يعني عكس الأول بقصة العبد دون التأبير بدون النخل، والثاني في قصة النخل دون العبد، والأول جمع بينهما، والأول جمع بين قصة العبد وقصة النخل. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها. قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها، الذي هو فيما يتعلق بالتأبير. اختلفوا من حيث المثل، يعني بعضهم ذكر هذا بعضهم ذكر هذا. نعم هو الظاهري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو في قصة العبد، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وفي إسناده رجل مجهول، ولكن هو مطابق لما تقدم فيكون يعني يشهد له ما تقدم، وإلا فإن في إسناده رجل مجهول، لو كان ما جاء له ما ثبت، لكن كون الحديث ثبت من طريق أخرى فيكون ذلك من جملة الشواهد. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله. نعم. يعني وجدت ذكره؟ ذكر يعني وجدت له ذكره؟ لا لا. عن جابر بن عبد الله مرة ذكره. قال باب في التلقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قال الرجل اشتريت العبد والذي في يده، ألا يدل أنه اشترى شيئا مجهولا فيه غرر؟ إذا كان يعني الذي يده لا يعرفه، لا يعرفه، فلا شك أنه مجهول. لكن إذا كان يراه ويشاهده وأن بيده مال وأنه فإنه ما سير مجهول، سير معلوم. إن احتاج الرجل لكلب الماشية أو الزرع ووجد من يبيع الكلب، فهل يشتريه والإثم على البائع؟ لا لا لا يشتري، يبحث عن كلب من الكلاب بدون شراء. هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان مفترس؟ السباع بيعها، الثعالب؟ والله لا، يبدو أن كل يعني الحيوانات المفترسة نعم لا شك، أقول هي من باب أولى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا يتفرقا، هل ينزل عليه الإجارة في أنهم إذا تفرقوا قد تمت الإجارة؟ هنا أقول مثله، لأن هذه بيع المنافع وهذه بيع الأعيان. ما حكم كسب الأمة إذا كانت مغنية؟ حرام، لأن الغنى حرام وما أخذ الحرام حرام. يسأل عن عمل المرأة في بيعها في الدكان، لأنها تخالط الرجال فيشترون منها. الرجال لهم أن يشترون من المرأة إذا كان تحتاج الأمر إلى ذلك، لكن الذي ينبغي للنساء أن تكون بمعزل عن رجال، وأن يكون لهن أسواقا خاصة تأتيهن النساء ويشترين منها. ومن اضطرت إلى أنها تبيع وهي متسترة ومتحجبة، ولكنها ما تكون يعني في دكان، تكون مثلا في مكان تأتي في بعض الأحيان وتنتقل، مثلا تجلس في طرف السوق يعني بأشياء. أما كونها تصير في دكان ويتعامل معها الرجال ورجال يدخلون عليها يعني، فهذا ما يصلح ولا ينبغي أن يكون. وبالتالي أخذ الرجل من كسب امرأته فيما كان فيه شبهة من هذا النوع، إذا كان إيش؟ يعني مثل هذه المرأة الآن التي تشتغل في السوق، فكسبها فيه شبهة، أخذ الرجل من كسب امرأته. لا، الشبهة إذا كان يعني فيما يتعلق باتهام بالفاحشة وكذا، يعني هذا يعني أقول صعب يعني يكون المرأة تتهم بهذا. ولكن الإماء يعني عنده ابتذال، وقد يعني يحصل منهم ما لا يحصل للحرائر، ولهذا لهن وضع خاص عن غير الحرائر. فلا يقال في المرأة أنها مثل الأمة التي يعني جاء النهي عن كسب الإماء، على اعتبار أنه يعني إذا كان من قبيل المحرم، فالمرأة الأمة إذا كان كسبها ما في شبهة ما في إشكال، ولكن محذور أن يكون فيه فعل محرم له الفاحشة وأخذت مقابلها. في حديث عن عكرمة بن عمار قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يقول السائل: هل في هذا انقطاع؟ لأن طارق لم يسمعه من رافع ولم يحضر مجلس الأنصار. هل يشير السائل؟ عن عكرمة بن عمار قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فذكر أشياء. فذكر أشياء: ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. احنا قلنا أن هذا يعني في شواهد، يعني في رجل في أحد يتكلم فيه غير هذا، وش فيه الذي يروي عنه لا هذا اللي بعده، هو اللي فيه عبيد الله بن هرير عن أبيه مستور الولد والأب مقبول. وهذا هذا هارون بن عبد الله الحمال عن هاشم بن القاسم

قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة ومثل حديث ابن عمر النهي عن التلقي تلقي الجلب وإن اشتراه إن تلقاه متلق واشترى منه أو اشترى جلبه الذي جلبه الشيء الذي جلبه فهو بالخيار إذا هبط السوق أي البائع البائع بالخيار. نعم. حتى ولو كان السعر يعني مساو أو أحسن. والله هو قال هو بالخيار لكن هو بالنسبة له اللي هو البائع ما فيه إشكال إذا كان السعر مناسب لكن الشيء الذي يعني فيه إشكال من ناحية الناس السوق لأنه يعني يشتريه ويبيع عليهم بغلاء. قال حدثنا الربيع كما هو معلوم الخيار لهذا يعني الناس ما لهم دخل الكلام بينه وبين البائع فالبائع له أن يعني يترك ويمكن أن يحصل أزيد من هذا السعر الذي باعه عليه. الآن يعني ربما هم أصحاب القرى ما يأتون إلى السوق يقف يعني الآن مثلا بوانيته على أطراف المدينة ما يشترى منه ولا ما, بس. ما دام أنه جال ما دام هذا المكان اللي يجلب فيه هذا ما في بس وإنما الكلام على أناس يأتون للأسواق ويتلقاهم أناس قبل أن يصل الأسواق ويشتروا منهم. أما إنسان يأتي ليقف في هذا المكان ويبيع ومن جاءه باعه هذا ما في شيء لا بأس هذا ما قال تلقى ركبان أصلا هذا ما جاء هذا جاء ووقف في هذا المكان من جاءه باعه ما هو رايح للسوق يمكن ما يروح للسوق. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. الربيع بن نافع أبو توبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الترمذي. نعم أصحاب الكتب الستة الترمذي. عن عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي. عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي هو ثقة أخرجه نعم ثقة ربما وهم ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن سيرين. عن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة. ثم ذكر هذا الإسناد عن عن عن عن سفيان. نعم. يعني تفسير لبيع على بيع أخيه أن يقول يعني للمشتري إن عندي خير منه بعشرة. يعني إذا كان السعر عشرة يقول خير منه. وقد يزيد وقد ينقص في السعر. وقد ينقص في السعر أيضا عن الشيء الذي باعه به. وسواء كان نقص أو أنه قال السلعة أحسن والسعر واحد كله بيع على بيع يا أخي لا يجوز. قال أبو علي. أبو علي هو الراوي عن أبي داود. نعم. قال أبو داود إيش؟ قال سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال سفيان ما أدري هل يقصد سفيان سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة. ومعلوم أن كل منهما يعني لم يدركه أبو داود وإنما يروي عنه بواسطة وكل منهما ثقة. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان تجار البلد يتلقون الركبان في مكان خارج البلد أشبه بالسوق فيشترون البضاعة بالجملة وكان البائع عالما بأسعار السوق، فهل هذا الفعل جائز؟ وإذا كان المكان الذي خرجوا فيه هو سوق ما في إشكال، لأن السوق يعني يكون في عدة أماكن، فإذا كان هناك سوق يعني خارجي والناس يذهبون إليه ويعني يعتادون أنهم يذهبون إليه ليشتروا السلع، هذا ما في إشكال. وإنما الكلام في أناس يلفقونه به في الطريق قبل أن يصل إلى الناس وقبل أن يصل إلى الأسواق فيشترون منه. فإذا كان أنهم يعني التجار خرجوا من السوق إلى سوق آخر في طرف البلد وفيه البيع كما أن هذا في بيع، النتيجة واحدة. والسؤال الآخر يقول: هل يندرج ذلك في بيع في الميناء تلقي السفن يكون؟ لا، مو مثل هذا. إذا كان أن الميناء في محل البيع، إذا كان الميناء في محل البيع فهو مثل السوق الذي ذكر، السوق الثاني الذي يذهب له التجار. فإذا كان أن من عادة الناس أنهم يذهبون للميناء ويشترون السلع من الميناء، ومن أراد أن يشتري يذهب للميناء، هذا ما فيه إشكال. اشتريت كتابا ب35 ريال ثم ذهبت إلى محل آخر فوجدت أنه يبيع هذا الكتاب ب25 ريال، فرددت الكتاب الأول وقبله البائع والفترة بينهما دقائق قليلة، فما الحكم؟ ما في شيء، ما في إشكال، ما دام أنه قبل، أقول ما دام أنه قبل وانتهى إلى أنه قبله، الإشكال ما في، ما في إشكال. نكتفي بهذا. يقول: إذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل يوم بسعر ثابت، فهل يجوز لصاحب محل آخر أن يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن أرخص؟ وإذا كونها يعني هذا معامله معه بصفة مستمرة، لا يعني كونه يعرض عليه أنه يعني يشتري منه بسعر أرخص، يعني يبدو أن هذا فيه، أقول فيه محذور، أقول فيه محذور، لأنه يعني معناه أنه يبي يترك معاملته ويتحول إلى معاملته هو. وقد يكون الإنسان يضر أخاه بأن يعمل على أخذ عميله منه ويبيعه برخص هذه المرة، وبعد ذلك عاد يمكن يغير في السعر. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن النجس. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تناجشوا. ثم رد أبو داود هذا الترجمة للنهي عن النجش، والنجش هي أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يعني إما يريد أنه ينفع البائع بحيث، أو يعني يغر المشتري بحيث إذا جاء يشتري يقول والله هذه مرغوب فيها وأن هذا يزيد فيها، يعني إذن هي ذات رغبة أو أنها يعني مناسبة، فيكون يعني في ذلك ضرر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كانت السلعة يحرج عليها وينادى عليها فإنه لا يزيد إلا إذا كان سيشتري، أما أن يزيد هو لا يريد أن يشتري وإنما ليرفع السعر للبائع فهذا لا يجوز وهو محرم. أما إن كان له رغبة في الشراء ويزيد من أجل حاجته ورغبته في الشراء فهذا ليس نجش، وإنما النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد السعر للبائع أو ليزيد الثمن للبائع، وقد يكون البائع صديقا له وهو يريد أن ينفعه من قبل هذا المشتري بأن يزيد في سلعته وذاك يزيد عليه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. والزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يبيع حاضر اللباد. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد، فقلت: ما يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب لا يبيع حاضر اللباد. الحاضر هو ساكن الحاضرة، والبادي هو ساكن البادية الذي يأتي بسلعه ويجلبها، فيأتيه أحد الحاضرة فيقول: بدلا ما تبيعها خلها عندي في الدكان، وأنا أبيعها لك على مهل، أبيعها لك على مهل ولي جزء من من من, من لأجرة على البيع. يكون يعني واسطة، يعني سمسار، يعني يبيع له يعني بينه وبين الناس، فبدلا من كونه يبيعها ويأخذ أثمانها ويمشي فالناس يستفيدون منه، يحول بين الناس وبين الاستفادة، فيقول: أنت إن بعتها في هذا الوقت يمكن يصير يعني السعر يعني ما يكون مرتفع بالنسبة لك، لكن إن تركتها عندي أبيعها لك على مهل ويكون لك فائدة فيها. هذا هو الذي لا يجوز. أما كونه يبيع له بمعنى أنه جاء والحاضر يعني يتولى الحراج والسلعة يعني موجودة ويبيعها في الحال، هذا ما في بس، لأن كونه واحد ينادي ويصوت ويتولى هذا لا بس بذلك. أو أن صاحب البادية يأتي بالسلع وهو لا يريد أنه يبيعها في الحال، ولكن يأتي إلى شخص من الناس ويقول له: أنا أريد أنك تبيع لي هذه السلعة، هذا لا بأس له. وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع السلعة أو السلع، ولكن دعها عندي أبيعها لك، فهذا هو الممنوع. وأما كونه يصير يحرج يعني في الحراج ويبيع في الحال بدلا ما ينادي، هو ينادي عليها شخص يبيعها والناس يشترون كل يأخذ حاجته، هذا ما في محذور. أو كون صاحب البادية ما يريد أنه يبيع في الحال، ولكنه يريد أن يبحث أحد يجعلها عنده، فهذا له ذلك، لا مانع عن ذلك. وإنما محذور كون صاحب الحاضرة يأتي لصاحب البادية ويقول له: اتركها عندي لأبيعها لك على مهل. نعم. الحديث ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر اللباد. قال: ما معنى يقال يكون له سمسارا؟ يعني يكون واسطة بينه وبين الناس، بمعنى أنه يقول: دع السلع عندي وأنا أبيعها لك وأخذ أجرة أو أخذ مقابل يعني هذا البيع. قال: حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن عبيد المحاربي، وذلك أن كل منهما روى عنه أبو داود، وهما روي عن من؟ روي عن محمد بن ثور. محمد بن ثور، لأن محمد بن ثور روى عنه هذا الاثنان، وهذا الاثنان روى عنهما أبو داود، فهو محتمل هذا وهذا، محتمل أن يكون هذا وأن يكون هذا، وكل منهما ثقة. الأول أخرج له محمد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي، هذا ابن حساب مسلم وأبو داود النسائي. ومحمد بن عبيد محمد بن عبيد المحاربي الصدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن ثور ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذه الحالة، ألا يستفاد من رموز المزي في ذكره عندما يذكر رواة شيوخ وتلاميذ هذا الراوي؟ ألا يستفاد؟ وهل المزي نص على واحد منهم؟ نعم. من؟ فإنه لما ذكر محمد بن عبيد من تلاميذ محمد بن ثور رمز له بدال وسين، ولما ذكر محمد بن عبيد المحاربي أهمله. ثم لما راجعت محمد بن عبيد بن حساب ذكر كذلك من شيوخه محمد بن ثور ورمز له بدال وسين، ولما ذهبت إلى محمد بن عبيد المحاربي ذكره ولم يرمز له، ذكره ولم يرمز له، يعني ذكره بالشيوخ ولم يرمز له، فرمزه ذكره تلاميذ محمد بن ثور ولا شيوخ أبي داود، ذكره في شيوخ أبي داود شيوخ محمد بن عبيد المحاربي اللي هو بن ثور، إيه لكن أيوة. ما رمز له، لكن الرموز موجودة في تلاميذ محمد. إلا يستفاد نعم إذا كان أنه رمز لابن حساب، يعني معناها أنها تكون روايته عند غير أبي داود، يمكن أنه يعني كل منهما شيخ، ولكن يعني قد يكون يعني أحد الـ أنه يعني يكون أنه يعني واحد دون الثاني، على اعتبار يمكن على اعتبار أنه له اختصاص به، وهم بلده مش هو بلد الاثنين، محمد بن عبيد المحاربي كوفي، كوفي محمد بن عبيد بصري بن حساب نعم بصري هو نعم. بن ثور صنعاني صنعاني نعم. على كل من كلهم بلادهم مختلفة. قال حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه أو أباه. ثم رد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال لا يبيع حاضر اللباد ولو كان أباه أو أخاه، يعني بمعنى أنه يقول له هذه السلعة لا تبيعها على الناس، ولكن دعني أتولى بيعها على مهل، لأن الجلب في مصلحة للناس ومصلحة للمالك، لأن المالك إذا حصل فلوسه يمكن يروح يشتري بها سلعة ويستفيد منها ويجلب مرة ثانية، بخلاف ما إذا جلست فإنه قد يحصل يعني شيئا من هذا، ولكن ما يحصل الفلوس التي تكون بيده بحيث أنه يأتي بسلعة أخرى ويجلبها مرة ثانية. فهنا فيه ما في الذي قبله وفيه زيادة في التأكيد ولو كان أباه أو أخاه. قال حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، عن محمد بن الزبرقان، محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب إلى الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، عن قال زهير وكان ثقة، نعم يعني توثيقا لمحمد بن الزبرقان، عن يونس، عن يونس عن الحسن، يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. ثم ورد أبو داود الحديث عن أنس قال لا يبيع حاضر اللباد، قال لا هي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، لا يبيع له شيئا هذا الذي مر، ولا يبتاع له شيئا ما يقول له يعني دعني أنا أشتري لك، يعني لا تشتري أنت، دعني أنا الذي أتولى. فيعني هذا قد يكون يخص به بعض الناس دون بعض الناس، فإذا ترك هو حاله يشتري ممن شاء أو يشتري من هذا ومن هذا ومن هذا، فيكون في ذلك فائدة لجهات مختلفة ولجهات متعددة. لكن ما هو ربما يعني يغبن، لأنه بدأ ويجاء إلى الحاضرة ما يعرف، يعني لما يأخذ له حضري يشتري له، يمكن هو أقول هو يعني أقول هو تفسير لكلمة الحاضر اللباد، يعني الآن هذا يعني استنباط من كلمة حاضر العباد، وأنه يعني أن الحاضر لا يشتغل لكن كما هو معلوم إذا كان أنه مشغول وأنه بحاجة ووكل أحد يشتري له لا بأس بذلك. يقول الأخ من قائل هذه الكلمة وهي كلمة جامعة، من القائل؟ إيش الإسناد؟ قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر اللباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. أنس أو بن سيرين؟ ما أدري محتمل. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي هلال، عن أبي هلال وهو أبو هلال الراسبي محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج محمد بن سليم صدوق فيه لين أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن، البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن محمد عن أنس، محمد بن سيرين عن أنس لكن يعني يبدو أن هذا كان كلام أنس لأن هذا ساق الإسناد إلى أنس ثم قال كان يقال. هنا في العون يقول وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر اللباد، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق إنها كلمة جامعة. إذن هذا ابن سيرين، كلمة ابن سيرين. قال ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس. وأيضا كون يعني كونه أنس بن مالك احتمال أنه قال نعم لأن فهم من اللفظ العموم في الحالتين، وهذا أيده اللي هو بن سيرين بقوله صدق يعني صدق أنس فإنها كلمة جامعة. يقول السائل أنا أعرف السوق ويريد أخي أن يبيع سيارته فقلت له لا تبعها في هذا الوقت، في هذا الوقت واتركها عندي لأبيعها لك بسعر أعلى، هل هذا الفعل صحيح؟ ما في بس أبدا لأن هذا ما في تلقي، ما في جلب ولا فيه ركبان ولا شيء، وإنما هو وياه من أهل البلد ويعرف أن الأسعار في أوقات يصير يعني فيها هبوط وفي أوقات يكون فيه رغبة، فإذا قال مثل هذا ما في بس لأن هذا ما فيه تلقي ركبان. هل النهي في تلق في البيع الحاضر للباد ينتفي إذا كان بالمجان؟ مثل هنا يقول إذا كان يبيع الحاضر للبادي ولكن بدون أن يأخذ منه شيئا مقابل بل مساعدة منه وإحسانا، هذا يمكن يقول لأنها كونها يبيع الحاضر للبادي بأجرة يعني معناه أنه يريد أنه يحصل شيء، وأما هذا متبرع ومحسن ما يريد أن يعني ما يريد الإضرار به أو الإضرار بغيره. الأسئلة يا شيخ كثيرة في موضوع أنه البادي هو الذي جاء للحاضر وقال بع سلعتي خذها، هذا ما في بس. أنا قلت فيما يتعلق بتلقي الركبان أنه يعني المحذور فيما إذا كان صاحب البلد قال أنا لا تبيع أنا أبيع لك على مهل، وأما إذا جاء وقال أنا ما أريد أن يبيع في الحال أنا أريد أن أضع البضاعة عندك تبيعها هذا لا بأس له، لأنه ما قال له أما بيعها الحين ولا أرجع بها، أما بيعها الآن وإلا أرجع بها، ما يقال له هذا الكلام. لو جاء الإنسان وقال أبيك تجعل هذه عندك تبيعها على مهل ما في بأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. ثم أورد أبو داود حديث منه طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه جاء رجل بحلوبة يعني يريد أن يبيعها, وكان يعني يفهم منه أنه يعني أراد منه أن يبيعها, فقال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللبان, ولكن أنت اذهب إلى السوق ويعني اعرف الأسعار, وإن أردت أن تشاورني أو ترجع إلي يعني في ذلك فهذا مثل ما تقدم, يعني معناه أنه لا يبيع حاضر اللباد, ولكن لو أن إنسان يعني أراد أن يعني يستشيره وما إلى ذلك مثل ما جاء في قصة طلحة وفي حديث طلحة يعني لا بأس بذلك, لأنه يمكن يحصل يعني ناس أو ما يحصل في السوق إلا أناس قليلين فيعني يقول الأسعار هي كذا وكذا. نعم. ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. يعني تعرف الأسعار التي تقدم لك, وبعد ذلك شاورني حتى أقول لك بيع أو أن السعر رخيص أنه ما وصلت قيمتها التي تستحقها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سالم المكي. سالم المكي هو قال يحتمل أنه ابن شوال. إيه يحتمل ويحتمل أنه مجهول. إيه ويحتمل أنه مجهول يعني غير معروف, يعني ففيه يعني هذا الشخص الذي غير معروف وفيه عنعنة ابن إسحاق نعم. وفيه كذلك أن أعرابيا حدثه. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه قال أنه أعرابي. نعم صحابي. أن أعرابيا حدثه أن قريبا بحلوبة له على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر اللباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر اللباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض, وهذا فيه إشارة إلى يعني فائدة الناس واستفادة الناس من السلع التي تجلب, ولا يختص بها أحد يختص بها دون غيره فيقول لا تبعها دعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مال, فيحول بين الناس وبين الاستفادة منها في وقت جلبها, ويحصل هو وحده الفائدة من ورائها بحيث يبيعها ويحصل الأجرة على بيعها. فقال ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. إلا فيه يشعر بهذا. نعم قد يمكن يقال يعني ولو على سبيل الإحسان يعني يجعلها عنده في الدكان يقول دعها عندي أبي حالك في المجان, لأن هذا يفوت لا شك أن يفوت مصلحة. دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض, يعني هذا يعني يفيد بأن الجالب يعني يترك ويبيع ويأخذ نقوده ويمشي ويستفيد منه من يستفيد. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى مصرات فكرهها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ثم ورد أبو داود: باب في من اشترى مصرات فكرهها. من اشترى مصرات، المصرات هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد حبس اللبن في ضرعها مدة حتى ضخم وصار الضرع كبيرا، فثم جلبت، فمن رآها يظن أنها محلوبة وأن هذا حليب اليوم أو حليب البارحة، وقد يكون مضى عدة أيام وهي الحليب محبوس في فرعها فصار كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن تصرية الإبل والغنم ومثلها البقر من أجل لأن فيه غش للناس وفيه تغرير للناس، الناس يظنون أن هذه حالها وأن هذا لبنها وأنها حلوب وأنها كثيرة اللبن فيقدم الواحد على شرائها. الرسول نهى عن ذلك وجعل من اشترى بخير النظرين بعد أن يحلبها ويعرف أن هذا نتج عن طريقة حبس وتصرية أو أن هذا هو يعني شأنها وهذه حالها، فهو بخير النظرين يعني سخطها، إن أراد أن يبقيها أبقاها وانتهى، وإن أراد أن يرجعها يرجعها وصاعا من تمر مقابل الحلب الذي حلب هذا، مقابل الحليب الذي حلبه. فالحديث يدل حديث أبي هريرة على النهي عن تصرية الإبل والغنم ومثلها البقر من أجل بيعها وكون الناس يظنون أنها حلوب، وأن المشتري له الخيار بعد أن يحلبها، إن أعجبته وصار وعلم أنها ذات حليب وأن ما فيها تصرية، أو أن فيها تصرية ولكنه وافق عليها أراد أن يتم البيع ويبقى لا بأس، يبقى الأمر على ما هو عليه، وإن أراد أن يردها يردها ولكن يرد معها صاع من تمر عن الحلب الذي حلبها. نعم. الثاني اللي بقى معه قال: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، لا تلقوا الركبان للبيع، هذه مرة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض أيضا مرة. أحسن الله إليك، جاء السؤال: الإجارة على الإجارة، وش الإجارة على الإجارة؟ واحد بيأجر وجاء صاحب ثاني قال له: أنا عندي شقة أحسن من هذه أجرك إياها، نتيجة واحد مثله، أقول مثلها، لأن الإجارة هي بيع المنافع، الإجارة هي بيع المنافع وهذه بيع الأعيان، وكلها داخلة تحت البيع على بيع يا أخي، لأن هذا يبيع منفعة وهذا يبيع سلعة، فلا فرق بين الإجارة وبين البيع. صار النهي عن البيع على بيع بعض والشراء على شراء البعض، نعم، ويدخل الإجارة. طيب السوم، السوم نعم، السوم هذا ما في إشكال إذا كان إن السلعة تسام، ما حصل اتفاق، لأن قلنا أن البيع على البيع يكون في خيار مجلس أو خيار شرط، يعني تم الاتفاق بينهما، وأما إذا كانت المسألة تباع وتسام وهي لا زالت ما بيعت الإنسان يسوم. ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. من ابتاعها يعني اشتراها، من ابتاعها أي المشتري بخير النظرين، إما أن يمسك وإما أن يردها، وإن أمسكها انتهى الأمر، وإن ردها يرد معها صاعا من تمر عن الحليب الذي حلبها. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، صدوق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة

بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد. عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد. عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وهو ثابت إيش قال عنه؟ ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. الأخ يريد توجيه ما ذكره بعض الفقهاء من رد هذا الحديث بزعم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن من الفقهاء وبأن ما ورد في الحديث مخالف للأقيسة. نعم يعني بعض أهل العلم قال لم يقل بحديث المصرات وقال إن الطعام أو النصاع من تمر يعني يخالف القياس والأصل أن أن أنه يعني يرد مثله أي حليب يعني بدل حليب ولكن كما هو معلوم كل ما جاء بالشرع هو أصل بنفسه فلا يقال أنه خالف القياس أو لأنه نفس أصل أصل لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا بد أن يعول عليه وأن يؤخذ به وهو أصل بنفسه فلا يقال أنه خالف القياس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذا فإذا يصار إلى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين أو أما من تكلم في أبي هريرة من جهة كونه راوي الحديث وقال إنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود وهذا يعني معناه أنه ليس بفقيه ويعني ففيه لمز فهذا غلط وخطأ. والحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عن من قال قال معلقا عليه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه ومجرد تصوره يغني عن التكلف في رده مجرد يعني كل سنة يتصور يعني هذا الاعتراض وهذا الإراد مجرد التصور يعني يكفي بأن يقال أنه ما يحتاج إلى رد أو أن الناس يتعبون في رده لأنه كلام باطل وكلام لا قيمة له. قال حدثنا أبو كامل ثم نقل بعدما قال الكلام من عنده عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبي زيد الدبوسي في كتاب اسمه الاصطلام قال والقدح قال لا يجوز التعرض لجناب أحد من الصحابة وهو بدعة وضلالة وهو بدعة وضلالة يعني الكلام في الصحابة أنه بدعة من البدع. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر من ابتاع محفلة يعني مصرات التي حبس اللبن في ضرعها فهو إن ردها ومعها مثل أو مثلي يعني لبنها قمحا. وهذا يخالف ما تقدم من الروايات في أنه يرد تمر وفي بعضها وفيها أنه لا سمرة طعام لا سمرة وأنه نفي للسمرة التي هي القمح. والحديث يعني غير صحيح وإنما المعتمد والمعول عليه هو الحديث المتقدم الذي في الصحيحين وفي غيرهما من أنه يرد صاعا من تمر وليس قمحا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي عن عبد الواحد عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدقة بن سعيد. صدقة بن سعيد هو مقبول أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. مقبول أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. عن جميع بن عمير. جميع بن عمير وهو أيضا صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. فالحديث غير صحيح لأنه يخالف أولا فيه من هو متكلم فيه, والأمر الثاني أنه يخالف الحديث السابقة اللي في الصحيحين وفي غيرهما في ذكر التمر. قال باب في النهي عن الحكرة. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر أبي عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ثم ورد أبو داود باب النهي عن الحكرة. باب النهي. نعم. أو باب في الحكرة. باب في النهي. باب في النهي عن الحكرة. والحكرة هو الاحتكار, احتكار الطعام مثلا بأن يكون الناس بحاجة إليه ثم يخفيه ويدخره ويلقيه حتى تشتد الحاجة إليه أكثر ويبيعه بسعر غال, هذا لا يسوق ولا يجوز. وذلك أن في تضييق على الناس في شيء هم بضرورة إليه وبحاجة إليه. وقد أورد أبو داود حديث معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ, يعني خاطئ آثم. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. أبو داود النسائي مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد وهو بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وقد مر ذكره. عن معمر بن أبي معمر. عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه وهو خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فقلت لسعيد فإنك تحتكر, قال ومعمر كان يحتكر. فقلت لسعيد فإنك تحتكر, قال ومعمر كان يحتكر. وقيل ان هذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة اليه وليس من الاشياء الضرورية التي هي الطعام او ما يشبه الطعام, فان هذا هو المظنون بكونه يعترف بالاحتكار ويضيف الى غيره انه يحتكر, يعني من يحتكر شيء يبقي شيء ما هو بالناس بضرورة اليه. قال ابو داود وسألت احمد ما الحكرة, قال ما فيه عيش الناس. وقال أبو داود سألت أحمد ما في حكرة, قال ما في عيش الناس الذي به قوت الناس وطعام الناس ويعني ما يسد فاقتهم ورمقهم, هذا هو الذي يكون فيه الحكرة, لا يكون في كل شيء, يعني بعض الأشياء يمكن تخزن والناس هم بضرورة إليها مثل الأشياء الكماليات والأشياء التي الناس بغنية عنها يمكن يعني ما يحتاجون إليها. قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. قال أبو داود قال الأوزاعي. قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. من يعترض السوق يعني معناه أن الشيء الذي يحتاج إليه أهل السوق للبيع يحول بينهم وبينه, هذا هو المحتكر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال ويدخل فيه أيضا الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر, يعني هذا الشيء الذي اشتراه والناس بحاجة له. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن الفياض قال حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى قال عن الحسن, فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل. نعم. ثم أورد هذا الأثر عن الحسن وأنه ليس في التمر حكرة, وهذا التمر هو القوت وهو الطعام الذي الناس بحاجة إليه, ولهذا جاء في حديث المصرات أن يرد معه صاع من تمر لأنه الطعام الذي يأكله الناس. قال أبو داود هو حديث باطل لأن الطعام هو أهم شيء, التمر هو أهم شيء يعني في المدينة, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، لأنه هو الطعام، هو الطعام عندهم. فإذا كان التمر ما في حكرة، إيش الحكرة تكون؟ إيش تكون حكرة بأي شيء؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فياض. محمد بن يحيى بن فياض هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه هو يحيى بن فياض، هو مقبول. لين الحديث. ولين الحديث. أخرج أبو داود. أخرج أبو داود. قال: حا وحدثنا ابن المثنى. حا وحدثنا المثنى، يعني طريقة أخرى. محمد المثنى هو الزمن أبو موسى ثقة، أخرجه أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن يحيى بن فياض عن همام. عن يحيى بن فياض عن همام، وهمام بن يحيى العودي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. فقلنا له: لا تقل عن الحسن. فقلنا له: لا تقل عن الحسن، يعني إنها يعني لا يأتي بلفظ فيه تدليس، لأن قتادة مدلس، ويعني فقوله إذا قال عن الحسن يعني معناه النفض هذا فيه تدليس، وعلى كل الأثر هو غير صحيح. قال: يمكن، أقول يمكن، يعني معناه أنه يعني أنه يعني الحسن بن أبي الحسن يعني رفيع المنزلة، وكونه يقول مثل هذا الكلام يعني أنها أمر صعب، وأمر يعني ليس بالهين، لأن التمر هو قوت الناس، وإذا كان ما فيه احتكار، إذن يكون الاحتكار في أي شيء. يمكن، ويمكن أن يكون أنه من جهة التدليس. قال: ولو ثبت، ولو ثبت يعني هذا، فذاك الذي هو يحيى بن فياض يعني للين الحديث يعني يكفي في رد الحديث، حتى لو ما في تدليس. قال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. هناك اللي راح يقول اللي قال أنه كان يحتكر منه اللي في أول فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. نعم، هذا هو، هذا في بيان الشيء الذي يحتكر، شيء الناس مو بحاجة إليه، مو بضرورة. كان يحتكر النوى الذي هو نوى التمر، وهو طعام علف للإبل، والعلف يمكن يحصل غيره من ما يخرج من الأرض. نعم. والخبط أيضا كذلك، اللي هو الذي هو الشجر الذي يعني ورق الشجر. والبذر الذي هو البذور يعني يزرع فيها الأشياء التي البقول وغيرها. وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة. وسألت أبا بكر بن عياش فقال: كبس. وإيش قال؟ سمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس القت. عن كبس القت الذي هو يعني علف الإبل، يعني بدلا من كونه يعني يباع وهو رطب ويستفاد منه، قد يكون يعني هو كثير وزايد على الحاجة، فيكبسونه، بمعنى أنه يعني يضمون بعضه إلى بعض ويبسونه، ثم يستعمله هو يابس. هذا هو الكبس، يعني يبس، بدل ما يكون كثير والسوق يعني لا يتحمله، والشراء أقل من الشيء المعروض، الشيء من أقل من الشيء المعروض، فكونه يكبسونه ويبيعونه في وقت آخر وهو يابس لا بأس بذلك. نعم. سألت سفيان عن كبس القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة. كانوا يكرهون الحكرة، يعني معناه كأنه لفظ عام، أراد أن يفهم منه التعميم وأنه يدخل فيه. وسألت أبا بكر بن عياش فقال: كبس. وسألت أبا بكر بن عياش فقال: كبس، يعني ما في بأس، لأن هذا مهم من الأشياء الضرورية. نترجم للرواة ولا ما يحتاج؟ لا ترجم. قال: سمعت أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: سألت سفيان. سفيان هو والثوري. والثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسألت أبا بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. قال: باب في كسر الدراهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسر الدراهم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كسر الدراهم. نعم، باب في كسر الدراهم. المقصود بكسر الدراهم عمل شيء فيها لا يحصل معه الاستفادة منها، وذلك بأن يقص منها شيء أو تكسر فتكون قطعتين، فلا يستفاد من الدراهم على هذه الصورة. وهذا هو المقصود بالكسر، يعني كونه يقرض منها شيء أو تجعل قطعتين، الدرهم يجعل قطعتين، فإنه في هذا الحالة لا يستفاد منه. وكذلك أيضا يعني تحويل الدراهم إلى زينة وإلى حلي، يعني يحصل بذلك ضرر على الناس، لأن الفضة والذهب تحول من كونها يعني عملة وكونها نقد إلى كونها حلي، فيترتب على ذلك مضرة. الحاصل أن الكسر هو عمل شيء فيها يجعلها غير مستفاد منها.